بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخيرقي المتوفى 334 في مختصره على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 إحداهن بالتراب. لا إله. في هذه المسألة بيان صفة تطهير الآنية، فلهذا يقول كل إناء عام. وقعت فيه نجاسة من بول أو غيره أو ولوغ كلب أو ولوغ غير الكلب أيضا، لأنه تقدم أن آثار البهائم عندهم أنها نجسة. بخلاف آثار ما يؤكل لحمه، يقول فإنه يغسل 7 يعني تطهيره بغسله 7. إذا وقعت فيه نجاسة أولا في حيوانات التي النجسة، يعني وهي كل ما لا يؤكل اللحم فهو نجس، إلا الهرة كما تقدم، إلا الهرة للحديث الصحيح، وألحقوا بها ما دونها في الخلقة وفي الحديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليها. فالهرة سؤرها طاهر، أما سائر الحيوانات التي لا يؤكل حيوانات النجسة فإنه يجب غسل ما شربت منها ولغت فيه 7 أما الكلب فالحديث صحيح استفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ولغ الكلب، في لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. اختلفت الروايات في التراب، بعضها فيها أولاهن بالتراب وأخراهن أو أولهن وأخراهن، روايات متعددة. وقاسوا على ذلك سائر النجاسات على نجاسة الكلب، لكن من وجه، يعني نظروا إلى مطلق النجاسة، وأما التراب فخصوه بالكلب وقاسوا عليه الخنزير، فقاسوا الخنزير على الكلب في غسل ما ولغ فيه 7 وفي التتريب كذلك. أما غير الكلب والخنزير فقالوا يوصل 7 ولا يشترط أن تكون إحدى الغسلات بتراب. وأظن تقدمت الإشارة إلى أن جمهور أهل العلم على أقول بنجاسة الكلب ونجاسة ما ولغ فيه للأحاديث الواردة في هذا، وأن المشهور من مذهب مالك أن الأمر بغسله تعبدي لا لنجاسة الكلب، فيغسل تعبدا وعلى هذا لا يقاس، لا يقاس عليه غيره من الحيوانات ولا سائر الناس. والقول الآخر في تطهير النجاسة أن تطهير النجاسة يكون بإزالتها بغسلة أو غسلتين أو ثلاثة أو أربع دون تقييد بسبع، وأن التقييد بالسبع مخصوص بالكلب. وقوفا عند ما ورد به النص وسائر النجاسات جاء تطهيرها بأنواع تطهير النجاسة، جاءت السنة بأنواع من التطهير. والمراد ذهاب النجاسة، فالنجاسة على الأرض فتطهر الأرض بغسلة واحدة، صب الماء على الأرض ما أن يغمر النجاسة، يعني غسلة واحدة قالوا تذهب بعين النجاسة. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في غسل دم الحيض قال تحته ثم تقوصه بالماء ثم تضعه، ولم يذكر عدده. ولا فرق بين الإناء والثوب، المراد إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة أمر معقول، ولهذا الصحيح أنها تطهر بالماء وبغير الماء. فبأي شيء زالت به النجاسة حصلت الطهارة. فهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة المشهور هو هذا، أن كل النجاسات إنما تطهر بسبع غسلات إلا نجاسة الكلب والخنزير فإنه تزيد التتريب، إلا نجاسة كلب وخنزير فيضاف إليه إما تراب أو ما يقوم مقام التراب، قالوا كإشنان ونحوه، يعني مطهر آخر. نعم، أعد المسألة. وكل إناء، وكل إناء حلت فيه نجاسة، حلت أو حدثت، حلت حلت، نعم أحسن الله إليك، إيه؟ حلت يعني وقعت فيه، وقعت فيه. نعم. من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن، نعم، إحداهن بالتراب. يقول كل، يقول أعد، وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب. في نجاسة كلب وخنزير، هذه عبارة الزاد، يعني إحداهن، العبارة عندك مشكلة، توهم أن التراب يعني مشروع في تطهير الأواني من أي نجاسة. العبارة اللي في الزاد إحداهن بالتراب في نجاسة، سبع مرات إحداهن بالتراب في نجاسة كلب وخنزير. إيش قالوا في الشرح عندك الشرح يا محمد ولا أنت إبراهيم؟ قال أحسن الله إليك: لا خلاف عن إمامنا هذا الزركشي فيما نعلمه أن الإناء يجب غسله من نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب، فكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما. منهما من الكلب والخنزير. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب وله في أخرى فليرقه ثم ليغسله سبع. أولاهن بالتراب إشبابه. نعم، أولاهن إشبابه. وله في أخرى وله في أخرى إشويش لأنه وله أي الإمام أحمد. نعم، رواية أخرى: وله في أخرى فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. لا لا، وله في ولمسلم لمسلم أحسن الله إليك. والخنزير شر منه، نص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فالحكم يثبت فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم، لأن العرب لم يكونوا يعتادونه بخلاف الكلب، فإنهم كانوا يعتادونه كثيرا، والمتولد من الخبيث خبيث. وعن أحمد رحمه الله: يجب الغسل ثمانية، لما روى عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه مسلم وغيره، وحمل على أنه عد التراب ثامنة جمعا بين الأحاديث، وفي أي موضع جعل التراب أجزأه، لأن في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أولاهن بالتراب، وفي أبي داود فيه السابعة، وفي الترمذي فيه أولاهن أو أخراهن، فدل على أن المقصود حصول التراب في الغسلات، إلا أن الأولى جعله في الأولى ليأتي الماء عليه فينظفه. هذا ترجيح، الروايات مختلفة، بعض أولاهن بعضها بالشك أولاهن أو أخراهن، وبعض إحداهن، وفي رواية عبد الله المغفل وعفره الثامنة للتراب. الراجح من حيث النظر أن تكون غسل التراب هي الأولى، أولاهن بالتراب كما قال، ليأتي الماء بعد ذلك فيزيل ما هنالك. أما لو جعل التراب مثلا يعني في السابعة فإنه يحتاج إلى غسلة ثامنة، ولو كان في ثامنة يحتاج إلى غسلة تاسعة لإزالة التراب، فكان مع هذا الاختلاف يعني فأرجح الروايات عمليا ورواية، لأن هي رواية مسلم أولاهن بالتراب، أن يكون التراب أولا يغسل ويوضع التراب مع الماء فيغسل ثم يغسل ثم يغسل ثم يغسل. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحكم غير الإناء من الثياب والفروش ونحوها حكم الإناء، إلا أن في وجوب التراب فيه قولان، أصحه ما يجب، وإنما نص الفرقي رحمه الله على الإناء والله أعلم لورود النص فيه، أما الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض ونحو ذلك فالواجب مكاثرتها بالماء حتى تزول عين النجاسة، أي نجاسة كانت، وإن كانت نجاسة كلب أو خنزير على المذهب. وقد ذكر الفرقي رحمه الله هذا في غير هذا الموضع. واختلف عن إمامنا رحمه الله في نجاسة غير الكلب والخنزير وما تولد منهما في غير الأرض وما اتصل بها، فعنه ثلاث روايات مشهورات، إحداهن وهو اختيار الفرقي رحمه الله وجمهور الأصحاب أنها تغسل سبعا كنجاسة الكلب قياسا عليها، لأنه إذا وجب السبع في ولوغ الكلب مع الخلاف في طهارته وفي أكله ففي بول الآدمي ونحوه مع الاتفاق على نجاسته أولى وأحفى. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وعلى هذه الرواية. وقيل لعله لا يصح، انظر مش كتاب يقع الحديث. نعم، أحسن الله. أمرنا، نعم، قال الشيخ بن جبرين أورده بصيغة التمريض لعدم تأكله من صحته. وقد ذكر الموفق في المغني وقد ذكر نعم بصيغة الجزم وتابعه ابن أخيه بصيغة الجزم نعم نعم وتابعه ابن أخيه في الشرح الكبير. لكن في الطبعة الأخيرة المفردة من المغني ذكر بصيغة التمريض وهكذا تناقله الفقهاء في كتبهم من غير عزو. وذكر الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض عن القاضي أنه رواه أبو موسى عنه ولم أجده في شيء أبو موسى عنه ولم أجده في شيء من كتب الحديث مسندا. يكفي الله المستعان. سبحان الله العظيم. اجتهادات واحتياطات النجاسة لولا أنه جاء النص في ولوء الكلب لكان كغيره. ومن أهل العلم من كما تقدم من رأى أن هذا تعبدي فلا يقاس عليه غيره. وهذا من العجب أن يقال أن حتى النجاسة. طيب لو أصابت القدم أو الثوب من غسل سبع مرات غسل سبع مرات هو كلمة نص على أحسن الله لك وحكم غير الإناء من الثياب والفراش ونحوها حكم الإناء خلاص نعم. هذا شديد ومخالف لظواهر الحديث الواردة. الاستنجاء كذلك الاستنجاء بالأحجار ثلاث مرات كان لو قاس النجاسات الأخرى على نحو الاستنجاء قالوا ثلاث يعني ممكن. الاستنجاء فيه خلاف عندهم في المذهب أحسن الله إليك. لا ما في سبع عندهم إلا قال قد شمل كلام الخرقي رحمه الله محل الاستنجاء فعلى قال قد شمل كلام الخرقي رحمه الله محل الاستنجاء فعلى شمل يعني هذا التحميل لكلامه ما نص قال فعلى المشهور عند الأصحاب يغسل سبعا كغيره. وقد صرح بذلك القاضي في التعليق والشيرازي وابن عقيل. المهم أقاويل ما المسألة. نعم أحسن الله إليك. سبحان الله يطهر بالأحجار وإذا غسل بالماء يحتاج سبع مرات عفى الله عنه وعنه. نعم بعده بس ما نطول فيها. نعم بعده بس. وشو بول الكلب الله أعلم قد يقال المسألة أقول قد يقال إذا كان لعابه على حقه فبوله من الباب أولى ممكن. ولو قال قائل هذا يعني معنى يعني فيه جانب يعني خفي يعني فيقصر الحكم على اللعاب وفيه من الباحثين في هذا العصر من قال إن اللعاب له خصوصية وأنه ومن أجل هذا شرع تتريبه وأن ما فيه من الضرر لا يزول إلا بالتراب يعني التمسوا شيء من الحكمة والله أعلم. شو لا ما في فرق. نعم أحسن الله إليك. قال وإذا كان معه في السفر إناءان انتهت المسألة مسألة التطهير تطهير النجاسة. وعلمنا إن الصواب إن تطهير النجاسة يكون بإزالتها بأي شيء وبلا مراعاة لعدد على الثوب وفي الإناء وعلى البدن فتغسل الغسل الذي يحصل به زوال عين النجاسة أو يغلب البول تصب عليها يعني إذا كان ثوب تصب عليه الماء وتعصره إلا بول الغلام كما لعله يأتي مع أنه لم يتعرض له عندك ما تعرض لبول الغلام ولا فرق بين الأبوال. وقد دلت السنة على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية والكبير، وأن بول الغلام يكفي فيه النظر وما عدا يغسل، وبلا يعني مراعاة لعدد يغسل غسل الذي يحصل به أو يغلب على الظن زوال النجاسة. والنجاسة قد تكون أحيانا مثلا في الثوب نقطة، هل تحتاج يعني غسل يسير؟ دم الحيض، الرسول قال لأسماء ملكات تحته لأن يكون يعني يابس، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بعد زوال عين، يكفي صب عليها الماء وينتهي دون مراعاة لعدد. والنجاسات تختلف، نجاسات تحتاج يعني لها ثقل وفيها سخانة وتحتاج إلى مزيد من الغسل، تكون لها رائحة أيضا شديدة، ونجاسات لها خفيفة يمكن يعني غسلة واحدة غسلتين تذهب بالنجاسة. يعني على قولهم الاستنجاء بالماء البول، يحتاج يعني لا بد تصب يعني 7 مرات، هذا مقتضى قولهم. غفر الله لنا ولهم وعفى عنا وعنهم جزاهم الله خيرا. لكن الوقوف مع الأدلة ومراعاة قواعد وأصول الشريعة في التيسير ورفع الحرج لا بد منه. لا إله إلا الله. اقرأ المسألة هذه على لسانك. نعم اقرأ المسألة. قال أحسن الله إذا وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم. وإذا كان عنده إناءان طاهر يعني طهور، ماء طهور، وإناء فيه ماء نجس وهو في السفر، أراقهما يعني ما عنده غير أراقهما ثم تيمم. لأنه لا يمكن التحري هنا، لأن النجاسة يعني يمكن التحري أنت بين أمرين، إما أن يتوضأ بالماء النجس وهذا يعني ارتكاب حرام، تلطخ بالنجاسة ويتطهر بنجاسة فلا يتحر. بل في هذه الحالة الواجب ترك مثل ما يترك، مثل إذا اشتبهت ميتة بمذكاة تقول يتحرى يتحري بين الميتة والمذكاة، لا الواجب تركهما كذلك. إذا اشتبهت طاهر بالنجس فالواجب تركهما، وهذا على مبني على ما تقدم من أن الماء يكون نجسا في بعض أحواله ولو لم يتغير. ماء قليل وقعت فيه نجاسة، إذن ما حكمه عندهم؟ نجس. اشتبه بماء طاهر نقي فما الواجب؟ اجتنابهما. وقيد هذا الحكم في السفر كأنه يعني راجع هذا إلى أن أنهم يخصون التيمم بالسفر، أما إذا كان المقيم لا، عليه أنه يطلب الماء بلد ولو تيمم فإنه يعيد، عندهم فيه تشديد. وقالوا أراقهما من أجل أن يكون الماء معدوما. المال مال وجوده تعلم، ما دام أنه يحرم التطهر منهما أو من أحدهما من الاشتباه فوجوده تعلم أراقهما. وقد يكون قوله أراقهما على وجه يعني الاستحباب، لكن يعني إطلاق العبارة تقتضي الحتمية. أراقهما وتيمم. انتهت المسألة؟ لا أحسن الله إليك. اقرأ لها شرح هذا نشوف ماذا يقول. قال أحسن الله إليك: صورة هذه المسألة. نعم. صورة هذه المسألة إذا لم يجد طهورا غيرهما ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، أما إذا كان ذلك فإنه يجب اعتماده. وإنما ترك الخرقي رحمه الله بيان ذلك لوضوحه، ولذلك قيد بالسفر لأنه حال مظنة عدم الماء ووجود إناء يسع قلتين حالة ومظنة ووجود أحسن الله إليك لأنه حال مظنة عدم الماء ووجود إناء يسع قلتين، وإلا فالحكم لا يختص بالسفر. وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس والحال ما تقدم واستويا فإنه لا خلاف في المذهب أنه يعدل إلى التيمم ولا يتحرى. قال: وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس والحال ما تقدم واستويا، لأن الحال ما تقدم من أنه لا يمكن تطهير النجس بإضافة طهور إليه أو إضافة أو يكون الطاهر طهورا يعني كثيرا قلتين فرضية أثنان كون هي قلت هذا مبني على كلامه. وأما على القول الصحيح أن الماء لا ينجس فالصورة ممتنعة غير واردة ما في اشتباه، هذا ماء تغير بنجاسة هذا الظاهر ولا آخر طاهر ولله الحمد. نعم. قال أحسن الله إليك: فإنه لا خلاف في المذهب أنه يعدل إلى التيمم ولا يتحرى لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، أشبه اشتباه أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، وإن كثر عدد الطاهر على عدد النجس فكذلك. وإن كان الله أنه راجع إلى ما قبل حتى وإن كثر عدد الطاهر. نعم. وإن كثر عدد الطاهر على عدد النجس فكذلك على المشهور المختار للأكثرين لما تقدم. وأومأ الإمام في موضع إلى أنه يتحرى فيما يغلب على ظنه أنه طهور، فما يغلب على ظنه أنه طهور استعمله، وهو اختيار أبي بكر بن شاقلة والنجاد، ولأن إصابة الطهور والحال هذه أغلب ولأن إصابة الطهور والحال هذه أغلب هذه في صورة ما إذا كثر الطهور، إذا كثرت أواني طاهرة، لا في المسألة الأولى إذا كان عنده إناءان، يعني هذا التيسير وهذا التسهيل فيما إذا كان كثرت الصورة المفرعة والمضافة، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرر لغلبة الظن بإصابة الطاهر، يعني إذا صار عندك 10 أواني هذه طاهرة وفيها 1 نجس يعني يتحرر، يعني نسبة إصابة الطاهر كم النسبة؟ يمكن مثلا بنسبة الأواني احتمال أن يصيب الطاهر بنفس النسبة. نعم. ثم هل يكتفى بمطلق الكثرة أو لا بد من كثرة عرفة؟ حكي عن القاضي في التعليق: أو لا بد وأن يكون النجس عشر الطهور وهو المشهور فيه أوجه، أن يكون النجس عشر الطهور، يعني هنا قيد بأن تكون الأواني الطاهرة 9. هل بمطلق الكثرة أو لا بد من كثرة عرفة أو لا بد أن يكون عشر الطهور؟ 3 أقوال. الله المستعان. الحمد لله. وبهذا نعلم يا اخوان ان يعني القول بتقسيم الماء الى طاهر الى قليل وكثير وبلحم واختلاف حكمهما على ما تقدم انه قول في تطبيقه حرج عظيم وعسر شديد، لكن رحم الله الذين اجتهدوا وانتهوا إلى ما اختاروه وقالوا به. نعم. ثم قال أحسن الله إليك: ظاهر كلام الخراقي أن صحة تيممه موقوف على إراقتهما، وهو لقوله إراقهما قيد، فلو تيمم قبل إراقتهما فلم يصح. نعم. وهو إحدى الروايتين. سؤال: هذا قال فيه روايتين؟ اسمع، أقول اسمع. نعم. أحسن الله. قال: وهو إحدى الروايتين بشرط أن يأمن العطش، واختاره أبو البركات ليصير عالما للماء بيقين فيدخل تحت قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والثانية واختارها أبو بكر وأبو محمد لا يشترط لأنه ممنوع من استعمالهما شرعا، أشبه الجريح. وحكم الخلط حكم الإراقة، وإطلاق الخرقي يقتضي أنه إذا صلى بالتيمم لا إعادة عليه بعد، ولو علم عين الطاهر وهو المعروف من الوجهين. والله سبحانه أعلم. رحم الله الجميع. نعم. يعلل بشيء زيادة على ما قاله الزركشي، لأن التيمم في البلد عندهم فيه نظر لازم، وأنه لو تيمم أعاد كلام المرء. قال: إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز التيمم فيها. الخرقي قال: لأنه حال مظنة عدم الماء ووجود إناء يسع قلتين، وإلا فالحكم لا يختص بالسفر. هذا ماذا قال الخرقي؟ هذا كلام الخرقي، كلام الزركشي. إيه؟ إيه لا، الخرقي كلامه مطلق، كل واحد يسعى. الله. طيب محمد، موجود الإرشاد كتاب السعدي اللي يقرأه القحطاني؟ لا، خلوا وقتنا آخر، يعني فيه يمكن في سؤاله الثالث يمكن حديث عن هذا المعنى. نعم. معك؟ نعم، هاته في المناسبة. طيب، من سيقرأ؟ البلوغ، لكن ذهب يأتي بالكتاب. ايه نعم، يأتي بالكتاب. مع عبد العزيز. عجيب، الله يهديك. وش فايدته؟ خبيث. أقول يلائمهم لأنهم خبث طباعهم وأخلاقهم وتصوراتهم، وكان هذا هو المناسب لهم. الأرواح الخبيثة تأوي، أما تعلم إن الشياطين تأوي إلى الأمكنة الخبيثة كانت تلائمها. Thank you. وش المثل اللي بعد هذا؟ الآنية، باب الآنية صلى الله عليه وسلم. باب الآنية. كذلك من الآثار التي يذكرونها أو يستدلون بها يقولون أحسن الله إليه، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات والغسل من الجنابة 7 مرات والغسل من البول 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 والغسل من البول 1. رواه أحمد وأبو داود، وهذا نص لهم في إسناده ضعف. والله ما أدري، أظن ما الضعف لينة، ما هي الضعف. لو قيل إنه موضوع لكان أشبه. شوف إن كان عندك زيادة تحقيق. الشيخ ابن جبريل رحمه الله يعني قال، وهو في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود عن عبد الله بن عاصم قال: المنذري في التهذيب تكلم فيه غير واحد، والرابع عنه أيوب بن جابر اليمامي، ولا يحتج بحديثه. وقد صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرح المسند، ورجح توثيق الروايتين المذكورين، ولم يعزه لغير أحمد وأبي داود. وهذا الحديث يدل على ضعف الحديث السابق عنه: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وروي أن 7 لا تعتبر في غير محل الاستنجاء من البدن، وتعتبر في محل الاستنجاء وسائر المحال. قال الخلال: وهي وهم. وروي الاجتزاء ب3 في محل الاستنجاء، واعتبار 7 في غيره وضعفت أيضا. هذا السؤال متعلق بموضوع تطهير النجاسة. قال رحمه الله: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ لا قبل، ما في شيء مثلا قبل. لا أحسن الله، في مسائل كثيرة لكن هذا الذي يتعلق به. لا، الموضوع التطهير شوفه متأخر وماشي على ترتيب الزاد في باب إزالة النجاسة. راح بعد شيء، هذه مسألة سهلة. قال: الشك في النجاسة. ها؟ الشك في النجاسة. لا لا، بعد بعدها حكم استعمال الذهب والفضة. بعد واجب بعد إزالة النجاسة. نعم، في باب إزالة النجاسة. عندك بعد معرفة. بعد كلش، بعد الوضوء، بعد مسألة الخفين، بعد التيمم. زالت النجاسة. قل كلمة. أحسن الله إليكم. حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب. عدم العلم؟ نعم. إيش بعد هالسؤال؟ بعد السؤال اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع. هذا يا شيخ بعده. ما مشى على تفصيل الزافية اللي هو فيها. راح بس شوف في الفهرس أحسن. طيب، وين صفة إزالة النجاسة؟ تطهير من النجاسة. عدم العلم هل النوع شك؟ تسامحني. لا، وقت آخر قرب الجمعة. امشي هذا. مرة ثانية إذا وجدت الموضع. نعم. وين في أي موضع؟ أسئلة الطهارة حدثي. باب نعم. الطهارة من باب المياه إلى باب الحيض. نعم. قال: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. اقرأ باختصار بسيط عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا. الجواب: النجاسة 3 أنواع، خفيف وثقيل. النجاسات 3 أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي بول الغلام الصغير نعم الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب، قولا واحدا في المذهب كما صحت مع قريب هذا مع ما تقدم في كلام الخرق أجمل وكلام زركش ما ذكره، لكن كان الشيخ يريد المذهب المشهور عند المتأخرين يمكن كان له السلاح. نعم الآن في الخرق يحصل عليكم في الزاد ما يأتي بعد الآنية وشو إزالة النجاسة وكذا؟ لا جاء إزالة النجاسة يعني تكلم عن تطهيره. نعم كما صحت به الأحاديث وقيئه أخف حكما من بوله، وكذلك على الصحيح المدي فإنه يكفي وقيئه أخف نعم أخف حكما من بوله قيئه قي الغلام أي بعد، وكذلك على الصحيح المدي فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت المدي نعم نعم ماشي كما ثبت به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة. نعم. ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها، ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيهما الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء، ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله. وكل كذلك ذيل المرأة وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة نعم في الثوب أحسن الله إليكم كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله. وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول الأصحاب رحمه الله ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. وكذلك النجاسة نعم النجاسة النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. نعم باطل لا يجب غسلها لا في وضوء ولا في غسل. كان طويل يكفي يحسن الله ثم يتكلم أما الثقيل من النجاسات ويفصل في أحسن الله رحمه الله عجيب كلام يعني أقول رحمه الله الحقيقة يعني أقول جمع هالمسائل والتفصيل والترجيح في الحقيقة في اختصار للعلم تقريب وتيسير